Uchun vatanim sizlarga sizlik. Bir so'lisil mana bu yalaydim. Deylinim safigim tafir zizing. الحب يخسر الجديد وريك سوف سيفين سوزل مدين الفلوس.